الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما مكان إقامة صلاة العيد فالذي ينبغي أن تؤدى في المصلى، هذه هي السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يتيسر ذلك فلا مانع للحاجة أن تقام في المسجد، ولكن السنة أن تقام في المصلى، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. قال أهل العلم: لأن الخروج إلى الصحراء أو إلى المصلى فيه إظهار هيبة المسلمين وإظهار هذه الشعيرة العظيمة، وكذلك التقاء المسلمين بعضهم ببعض، وما يحصل من اللقاء والسلام والتهنئة والتزاور، وكل هذه مصالح تكون أظهر في المصلى.